اللي عايزه صيام 60. قال له هو ده يعني طب ما بياكل كل يوم في بيته 1000، ها؟ فمسألة ما يزجرش بيها دي، عتق رقبة. طب ما بيعتق كل واحد يعجبه جاري عنده يقول له خده ولا يعتقه، انما احنا عايزين زجر ولا لا؟ يبقى دي نظرة الى ان الكفارة فيها جانبين، جانب جبر للذنب وجانب زجر، زجر لمين؟ للنفس. فهو رجح الزجر عند مين؟ عند الخلق الامير ده. طب ليه هنا بقى ما قدمش عتق الرقبة؟ ام قال لك ليه؟ لان الاطعام ينتفع به الفقير، لكن العبد اللي مملوك سيده ملزوم بانه ياكله، وما دام عنده رقيق يبقى عنده ايه؟ يبقى عنده سعة. طيب، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. الاوسطية دي الكمية ولا الكيفية؟ يعني من في واحد ياكل رغيف وواحد ياكل 3 يبقى الاوسط نديله رغيفين، ولا الكيفية؟ في واحد ياكل خبز ولحم، واحد ياكل خبز ودسم، واحد ياكل خبز وتمر، واحد ياكل خبز وايه ومغ. قال شوف اوسط ما تطعم اهلك، لا هو بايام المواسم ولا بالايام اللي بنسميها احنا ايام ارديح، يعني شوف حاجه متوسطه كده. او كسوتهم كسوه تستر عورتهم وتبيح لهم الصلاه، ازر ورداء قميص وعمامه سروال واي حاجه تستر لهم، او تحرير رقبه جاء في الاخر ايه، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. الله، فمن لم يجد اي واحدا من هذه الثلاثه، يبقى الثلاثه مش ايه، مش مرتبين، يبقى على تعمل دي تعمل دي تعمل دي تعمل دي. فمن لم يجد فصيام 3 ايام، ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم وحنستم. مش كده؟ اذا حلفتم. ربنا بيسيب المعاني لانه بيخاطب مين؟ بيخاطب ناس بيفهموا، ما بدوش تاخد القران كده على انه كده لازم. لما انت تيجي تبص لكثير من ايات الايه، ايات القران، تجده ايه، يسيب حاجات كتير الذهن يجيبها من غير ما نعم. اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. الحفظ عدم التضييع. وكيف نحفظ ايماننا؟ يعني ما نحلفش، ما نجعلش المساله كده على لساننا دايما كده، ادي واحده. او احفظوا ايمانكم ان تحنسوا فيها. احفظوا يعني ايه؟ بحيث لا يحلف الواحد منكم على شيء يقوله بلسان ويقضى على قلبه الا اذا كان ايه، على ثقة من انه حيجند كل جوارحه لعمل هذا الايه، العمل. ادي معنى واحفظوا ايمانكم. كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون. كلمة لعلكم تشكرون، والشكر دائما الثناء من المنعم عليه للمنعم بالنعمة، مش هو ده الشكر؟ فكأن التشريعات دي تستحق منا ايه، لانها عملت ايه؟ اولا جعلت اللغو غير ايه، وجعلت اليمين اللي عقدته له ايه، له كفارة. يبقى ده تيسير ولا مش تيسير؟ هذا تيسير، تيسير يستحق ايه، يستحق الشكر من الله. لعلكم تشكرون. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ساعة ما تسمع كلمة إنما، ما تقول إيه؟ إنما زيد مجتهد. معناها إيه؟ إنما المؤمنون إخوة. إنما دي بيسموها في اللغة أداة قصر. إنما زيد مجتهد، قصرت زيد على إيه؟ على الاجتهاد. انما المجتهد زيد، قصرت الاجتهاد على زيد. دي يبقى لها معنى ودي ايه؟ لها معنى. ساعه تقصر انسانا على وصف يبقى ده بيسموه قصر موصوف على صفه، خلاص. وساعه تقصر صفه على موصوف يبقى قصر صفه على ايه. لما تيجي تقول ايه، انما زيد شاعر، يبقى ما زيد الا شاعر، يعني مش كاتب ولا خطيب، هو شاعر بس. طيب انما الشاعر زيد، ما فيش شاعر غير زيد. يبقى الاولى واحده تمنع صفات والثانيه تمنع موصوفين. هاتها باسلوب تاني اوضح كده، بان انما لا شاعر الا زيد كده، فكانك نفيت صفه الشعر عن غيري. يبقى المنفي موصوفين بهذا الشعر،